أمتنا، فكل واحد منا راع في هذه الأمة، وكل واحد منا مسؤول عن هذه الرعية. وإذا نظرنا إلى رعاة الباطل كيف يهتمون برعاياهم ويعتنون بهم، وإذا رأينا طرق المبشرين واحتيالاتهم كيف يسعون جاهدين ويرسلون شبابا للدعوة إلى دين باطل، يتحملون متاعب الطرق وويلات الاغتراب وشرف العيش ومخالطة من لا يحبونهم، ولكنهم يسعون لنشر مبادئهم. ثم نظرنا إلى دعاة الإسلام وإذا هم قد غزوا في أوطانهم ودخل العدو بين صفوفهم وأفسدوا عليهم كثيرا من عقائدهم، فمن لم يستطع تنصيره أفسدت عقيدته ليبقى ملحدا حتى يبقى غثاء لا قيمة له، يتسمى باسم فلان وفلان من الأسماء الإسلامية لكن لا يعمل بأعمال المسلمين. فها نحن نسمع أسماء كثيرة، نسمع بأسماء كثيرة في عالمنا الإسلامي وقد أمسكت بأزمة الأمور، ولكنها ويا للأسف قادت هذه الأمور وقادت أتباعها وسكان بلادها إلى أسوأ منزلة، وحمد دفعوهم إلى أبعد مكان من الله جل وعلا ومن دين الإسلام. فالإسلام محتاج إلى شباب واعي، إلى شباب يعرف كيف يحمل رسالة الإسلام ويبلغها إلى أوطان أهله وذويه وإلى جيرانه ومن يكونون حوله، وإلى أي بقعة تكون تربتها أخصب ويكون أهلها أقرب إلى الوعي وتقبل الدعوة. على المسلم أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا، وليعلم وإن كنا نقول ما لا نفعل، وللأسف ليعلم أن الإنسان إذا هدى الله على يديه رجلا واحدا فإنه خير له من أن يملك أنفس الأموال وأن يتبوأ أعلى المنازل في متع الحياة الدنيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل ابن عمه علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كانت الإبل الحمر أنفس أموال العرب وأغلاها عندهم وأعزها منزلة من نفوسهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ذلك العربي الأصيل بعروبته الصادق بإيمانه أن هداية رجل واحد على يديه خير له من أنفس الأموال. فعلى المسلم الذي ينصب نفسه لمنصب الدعوة إلى الله جل وعلا، منصب الداعية إلى الله، عليه أن يدعو بدعاية الإسلام وأن لا يتألم لما يفوته من متع الحياة ومكاسبها، فإن هذا الطريق الذي هو طريق الدعوة طريق ليس هو بالطريق الرفاهية والمتع، ولا هو بطريق الرفاهية وتناول ما لذ من الطعام واستسيغ من الشراب، وإنما هو طريق فيه وعثاء ومشاء، فيه متاعب وعقبات، فيه شرف العيش وخشونته، فيه وحشة الطريق وصعوبته، إلا أن النهاية فيه نهاية مرضية، إلا أن الغاية التي يصل إليها من سلك غاية يرضى عنها رب العالمين جل وعلا. فعلى المسلم أن ينظر إلى أحوال المتقدمين، فلا يمكن أن تنظر إلى إمام من أئمة الإسلام ودعاته وتجد أنه وصل إلى ما وصل إليه من العز والمجد العظيم، أنه وصل إلى ذلك العز بسبب ما ناله من مكاسب دنيوية ومطالب ومغريات. كلا، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، أشد الناس امتحانا وبلاء الأنبياء. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب. فعلى من أراد أن يسلك الدعوة إلى الله وأن يكون داعية إلى الله جل وعلا على بصيرة أن يتصور، بل عليه أن يتيقن أنه قد لا يحالفه الحظ بأن ينال رغباته في كل مسلك وأن يصل إلى صلة إلى غايات مطالب دنيوية كثيرة. لا، عليه أن يتصور أن الطريق في منتهى المشقة أمامه، لكن إذا ركب سوف يجده سهلا مريحا، لأن أهم الأمور أن تكون نفس الإنسان مرتاحة. فإذا وجد ارتياح في النفس وطمأنينة بها، وإذا وجد قناعة بالنفس ورضا بما يحصل عليه الإنسان، فقد حصل على الدنيا بحذافيرها، كما جاء في الحديث من كان عنده قوت يومه وليلته، من أصبح آمنا في سربه وعنده قوت يومه وليلته فكأنما حلت له الدنيا بحذافيرها، كما جاء في الحديث. فعليك يا أخي المسلم لا سيما شباب الإسلام، ثم عليك أيها الشاب الذي تدرس علوم الإسلام أن تنظر إلى أي أمانة تحمل وأي علم تطلب وأي ميراث تحمل، إنك تحمل علم الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله، إنك تحمل ميراث نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنك تقتسم هذا الميراث العظيم لتبثه بين الناس فيكثر أجرك وتعظم مثوبتك، ويصبح كل من عمل بالهدى الذي دعوت إليه لك من أجره إلى يوم القيامة، كما ثبت بذلك الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. إن الشاب الذي يتعلم علوم الإسلام واجبه أعظم ومسؤوليته أكبر، فليكن قدوة صالحة ليمثل أخلاق النبوة في تصرفاته، ليعرف أثر دين الإسلام عليك. ما دمت تدرس علوم الإسلام، تدرس تفسير القرآن الكريم، تدرس سنة محمد صلى الله عليه وسلم، عليك أن يرى أثر ذلك كله في تصرفك. عليك أن تكون رفيقا بالنبي من تدعوهم، رفيقا بمن يجابهونك. عليك أن تسعى أن تقدر ضرفهم وجهلهم في كثير مما تعلم، فترحمهم وترفق بهم، فلولا جهلهم ولولا بعدهم عن نور النبوة وعن مشكلتها لما كانوا فيما كانوا إليه. عليك أن تقدر ما هم فيه وتقول بشأنهم كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عليك أن تقدر ظروفهم وأن تسعى لأن تسعهم بأخلاقك برحمتك بحلمك الواسع، حتى تكون داعيا إلى الله على بصيرة بحكمة وموعظة حسنة ورغبة في اهتداء الناس على يديك. فإنك إذا فعلت ذلك فإني واثق أنه لن تمضي مدة طويلة إذا كثر الشباب الذين يحملون الإسلام هذا المحمل، وهم يتوقعون أن ينالهم الأذى وهم سائرون، ويتوقعون أن يكيد لهم الأعداء في كل مكان، لن تمضي عليهم فترة إلا وقد وصلوا إلى غايات من العز في الدنيا، وإلى أن يصلوا وسوف يصلون بإذن الله إلى غايات عالية من العز في الآخرة. ذلك أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ذلك أنه من يتوكل على الله فهو حسبه، ذلك أنه من ينزل حوائجه بربه جل وعلا ويصدق في إنزال الحوائج به جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يقضي الحاجات. فإذا استنصرت بالله وأنت صادق في استنصارك بالله، ثم توكلت عليه أتم التوكل، وقاك من كل مكروه، وسحر لك الطريق، وأزال كل عقبة تحترضك. وإذا رأيت تعثرا في الطريق، وإذا رأيت مللا في المسير، فاعلم أنك لم تؤخذ بسبب خطأ في الطريق الذي سلكت، وإنما بتقصير في كيفية السلوك. ففكر وأعد النظر فيما عملت، وأعد النظر في عملك فيما بينك وبين الله. فإن الإنسان يدعو في كثير من الأوقات ثم لا يستجاب دعاؤه، ثم يقرأ القرآن ويجد أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، أن له ساعة في الليل لا يوفيها عبد يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، ثم يدعو فلا يستجاب له، فيقول كيف يكون هذا؟ عليك إذا صادفتك هذه الأمور، وما أكثر ما يصادفنا أمثالها، أن ترجع إلى نفسك، فإنك من نفسك أوتيت، وبسبب تقصيرك حصل لك ما حصل. فإذا أنت عالجتها معالجة صحيحة ورجعت إلى الله جل وعلا وتضرعت إليه وابتهلت بأن يقيك عثرات الزلل، وأن يحول بينك وبين الخطل، وأن ينقذك من ورطات الغفلات والهوى، فثق بأن الله جل وعلا سوف يستجيب دعاءك. عليك أن تسعى لأن يكون دعاؤك مستجابا، وبأن تطيب مأكلك. فورد في الأثر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طلب من نبي الله أن يجعله أن يسأل الله له بأن يجعله مستجاب الدعوة، فقال له أطب مأكلك تستجب دعوتك. ولكننا يا أخي المسلم نطيب مآكلنا في هذا الزمن، ونأكل مما لذ وطاب ولم تستجب دعواتنا، فهل هذه هي إطابة المأكل؟ كلا، فإن إطابة المأكل ألا تأكل إلا من كسب حلال. وكيف تأكل من كسب حلال؟ إن أكثر أمتنا بل عامة الناس في هذا الزمن يصعب عليهم أن يأكلوا أكلا حلالا، فإن كان في عمل من الأعمال قصر في أداء واجباته، وإن كان في تجارة من التجارات وجدت الأمانة مفقودة عنده إلا من رحم الله، وإن وجدته في صناعة من الصناعات وجدت سمته الظاهرة وعلامته البينة الغش والخداع. ولذلك فسدت مآكلنا ومشاربنا، فانحرمنا من ارتفاع دعائنا إلى علام الغيوب ومجيب الدعوات. فعليك أيها الشاب الذي لا تزال في بداية الطريق أن تسعى لتخليص مآكلك ومشاربك لئلا يدخلها مطاعم ومكاسب ليست من المباحات في شيء فتحول بينك وبين ارتفاع الدعاء إلى مجيب الدعاء. إننا ندعو كثيرا ولكننا لا نشاهد أثرا لذلك الدعاء، ولا شك أن السبب أن مطاعمنا أصبحت مختلطة وأن مشاربنا كذلك وأن أعمارنا فيها من الخداع والمراوغة ما قضى على بركاتها وأذهب ثمراتها وحال بينها وبين الارتفاع إلى السماء. يقول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكلماتنا الطيبة لا يساعدها عمل صالح يرفعها إلى السماء، فتبقى دائرة حولنا في أرضنا فلا تذهب إلى مجيب الدعاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إنه مما لا شك فيه أن السفر من مظنات الإجابة، ومما لا شك فيه أن البعد عن الرفاهية الشعث والغبرة من مظنات الإجابة، ولا شك أن الإلحاح بالدعاء ورفع الأيدي ومواصلة الطلب من مظنات الإجابة، فكيف لم يجب طلب ذلك الداعي؟ لا شك أن الذي حال بينه وبين ارتفاع دعاءه إلى مجيب الدعوات أن مطعمه حرام وأن ملبسه من الحرام وأنه تغذى في الحرام. وأنت لا شك يا أخي المسلم لو ألقيت نظرة فاحصة على مكاسبنا جميعها لوجدت أن القليل النادر منا من يتوقى الحرام ويبتعد عنه ويتوقى المكاسب السيئة وينفر منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات يعني جعل بينه وبينها وقاية وحاجزا يحول بينه وبين الوصول إليها فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يقع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ومحارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك يا أخي المسلم أننا بدأنا نتدرج من المشتبهات إلى الواضحات من المحرمات فنتناولها في عامة بلادنا الإسلامية. فإذا دعا أحد إلى سنة وإذا أراد أن يقمع باطلا قيل ما أجهله، أما يرى الناس كيف يسيرون؟ أما يرى اتجاه الناس على مختلف مشاربهم وأسنانهم كهولهم وشيوخهم؟ من هم على حافة القبور ومن هم في بداية الطريق؟ هل كل منهم يهرع إلى ذلك المنهل المنتن، إلى ذلك المنهل الذي قد غطاه الغثاء لا يعرف كيف يشرب؟ كلهم يسعون لينهلوا من ذلك الماء العكر، لا يفكر في صفاء يشرب في منصات يشرب منه ولا في مورد عذب يهتدي إليه، وإنما همه أن يسير مع السائرين. فأصبحنا يا عباد الله بوضع مزر يتحكم فينا أعداؤنا، كما قال الأول حين من مدة طويلة من القرون يحكي غربة الإسلام في وقته، فكيف لو خرج على بلاد الإسلام في يومنا هذا؟ يحكي غربة الإسلام منذ حوالي 700 سنة، فكيف لو جاء إلينا في هذا الزمن لينظر أي غربة نحن فيها؟ يقول: وأي اغتراب، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. كيف به لو خرج اليوم إلى الأمة الإسلامية، لو ذهب إلى بلاد الشام التي ترعاها فيها، أو تجاوزها إلى الكنانة، أو بعد عنها إلى بلاد المغرب، أو جاب أقطار بلاد العرب كلها، أو شرق في بلاد الشرق الإسلامي، لوجد أمرا فظيعا ولم يصدق أن هذا هو الوطن الإسلامي الذي كان يقول في وقته: وأي اغتراب فوق غربتنا التي. كان الناس تتحكم فيهم أعداؤهم من بلاد الإسلام، وكان فيهم ما فيهم من بعد عن الإسلام، ولكنهم إذا قيسوا بأهل هذا الزمن في كل وضع من أوضاعهم وجد أنهم في جو من الصلاح ليس فيه أحد من أهل هذا الزمن. ومع ذلك فأمتنا الإسلامية ترفع شكاواها وترسل تضرعاتها واستنصاراتها إلى أعداء الإسلام الذين ودوا لو لكفروا كما كفروا، الذين أخبرنا الله جل وعلا عنهم أنهم لن يرضوا عنا في لحظة من لحظات حياتنا حتى نقفر بدين الإسلام ونعود أدراجنا القهر إلى حيث كانوا. ولكن المسلمين عليهم أن يتنبهوا حقيقة وأن يستيقظوا من رغبتهم وغفلتهم، وعلى الشباب بصفة خاصة أن يعرفوا كيف يسيرون. عليهم أن ينظروا إلى المسار الذي سار معه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الطريقة التي انتهجها صلى الله عليه وسلم، ثم يعرفوا كيف لقي من المتاعب والمشاق من أهله وعشيرته، من أقرب الناس إليه وأبعدهم منه على حد سواء، لقي من اللأواء والمصائب والنكد والأذى ما الله به عليم، وكيف لقي أتباعه من التعب والمشقة والتعذيب. فصبروا، عليهم أن ينظروا في سيرته ثم يسيرون على المنهج الذي سار عليه. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه حافيا أوضاع الناس في هذا الزمن وحافيا عن أوضاع الأمم التي سبقتنا: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسأله الصحابة عن هذه الواحدة ما هي وكيف تكون وعلى أي وضع تشاهد، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا عرفت أيها الشاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعرفت رفقهم وأناتهم، وعرفت رحمتهم وتيسيرهم، وعرفت عدم تعنيفهم لمن يسيء، لأنهم في منتهى الرفعة من الذوق والحكمة، وفي منتهى النباهة في طب الأبدان، طب القلوب ومعالجتها. إذا ارتكب أحد سيئة ما عنفوه ووبخوه ولا أساءوا مخاطبته واستنكروا عليه، وإنما دعوه إلى الإسلام ودعوه إلى الأخلاق الفاضلة برفق وأناس، نبهوه برفق ورحمة، ومسوه بعواطف الإخاء، ومسوه بأصابع الرضا والرحمة، فيأتي طيعا فيقول أحدهم: وقد ارتكب أمرا مخالفا في صلاته، فاستنكر الناس عليه بأبصارهم، فلما سلم النبي من صلاته صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما كهرني ولا نهرني، ثم يقول: ما رأيت معلما أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا سار من نشأ في مدرسته وتعلم وارتوى من معين شريعته سيرة الرحمة، حتى إذا تولى حكم الناس من هو منهم في سن مبكرة من الشباب، أقل من سن طلاب جامعاتنا في هذا الزمن، وجدت أنه يتمثل بالحكمة والأناة والرفق والعطف والعدل، لا يصل إليه كبار المفكرين في هذا الزمن بسنهم ومداركهم البعيدة، لا لشيء إلا لأن أولئك كانوا إذا أرادوا أن يعملوا عملا أو يتناولوا أمرا تذكروا أن الله جل وعلا رقيب عليهم، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حذرهم من الشدة والقسوة، لكنهم أيضا حذرهم من الخور والتخاذل والاستكانة والاستخذاء. فالشاب المسلم مطلوب منه أن يكون قويا في إيمانه، أن يكون قويا في منهجه، صادق اللهجة، حريصا على طاعة ربه، وأن يكون فيه من الرفق والرحمة والأناة للمطيعين لله جل وعلا وللعصاة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. الذين يطيعون الله يرفق بهم ويرحمهم ويحبهم ويفرح بهم، وأما أولئك فيرثي لحالهم ويتعلم لوضعهم ويتمنى لهم الهداية والاستقامة، ويسعى جاهدا لإقالة عثراتهم وإيقاظهم وتنبيههم من كبتهم لعلهم يتوبون إلى الله جل وعلا فيعودون إلى الحمى. عليك أيها الشاب المسلم، لا سيما من يتلقى علوم الإسلام ويريد أن يرجع إلى أهله وذويه، وقد نهل من معارف الإسلام وقد نهل من معارف شريعة الإسلام، لا سيما من جاء لينهل من معارف الإسلام في دار الهجرة، لا سيما من جاء وهو يرتاد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتصور في خياله وفكره أن في تلك الربوع وأن في هذه الأماكن كانت تعقد حلقات النور والهدى بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم. عليك يا أخي إذا تصورت ذلك أن تتصور أن في صحابة رسول الله من قاد الجيوش ولم يتجاوز 20 من عمره، وأن في صحابة رسول الله من ذهب يقضي بين الناس ولم يتجاوز 20 من عمره، وأن في صحابة رسول الله من تسنم إمرة إقليم من أقاليم البلاد الإسلامية في هذا الزمن الذي تحتله في بعض الأمكنة عدد من الجمهوريات، وهو فرد فساسهم بسياسة الإسلام وحكم بهم بحكم العدل، وآخاهم حتى خلب قلوبهم وحتى خلب عقولهم بذلك العدل الذي أصبح مضرب المثل في جميع أطوار التاريخ. عليك أن تتصور يا أخي المسلم أن الشاب المسلم الذي يريد أن يحمل راية الإسلام ويحمل دين الله لعباد الله عليه أن يصبر على ما يصيبه من أذى، وأن لا ينتصر لنفسه وإنما يغضب لله جل وعلا. فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما انتصر لنفسه صلوات الله وسلامه عليه قط، فعليك أن لا تنتصر. كان يأتي الرجل الجافي من جفاة الأعراب فيمسك بحاشية ردائه صلى الله عليه وسلم ويجذبه إليه جذبا عنيفا حتى تؤثر حاشية الرداء في عنقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فيلتفت إليه مبتسما يرثي لجفوته ويشعره أن الإسلام وأن دين الله وأن أخلاق نبيه أوسع مما يتصور، فلا يفتى أن يأسره بذلك الخلق النبيل وأن يستولي على لبه بذلك الكرم المتناهي. فما تبرأ يبرح إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، إلا ودين الله أحب الأديان إليه. بهذه الأخلاق وأمثالها ساد المسلمون الأولون شبابهم وكهولهم، وبمثلها يسود الإسلام إذا نحن انتبهنا وأردنا أن نحمل الإسلام حمل الصادقين. فعليك يا شاب الإسلام، يا شباب الإسلام، أن تحمل أمانة الإسلام بتقى وورع، وأن تعرف الناس كيف يعبدون الله وكيف يسلمون بأمانتك وصدقك في الحديث، برحمتك للناس أجمعين، بعطفك عليهم وحرصك على هدايتهم، بأن لا تكفهر في وجوههم ولا تنهرهم، وأن لا تنهرهم نهر المحتقر لهم، بل إذا أنت ازدريت عملا من الأعمال فإنما تزدريه لأنه مخالف لهدي الله في عباده، مخالف لما يريده الله جل وعلا من عباده جل وعلا. وإذا أنت رتيت لأحد وانزويت عنه فإنك إنما تنزوي عنه لأنه أغضب من أنعم عليه بالوجود وأدر عليه النعم، وتشعر بأنك تحب له الخير وتتمنى له الفلاح، ويسرك ويسعدك أن تراه مع السعداء سائرا وأن تراه في ظل حمى الهدى مستظلا. بمثل ذلك وغيره مما لا أستطيع أن أعبر عنه، تستطيع أيها المسلم أن تنشر أخلاق الإسلام وأن تبث الإسلام بأخلاقه العالية بخلق القرآن. يقتبل عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، والله قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أنت يا أخي المسلم تخلقت بأخلاق القرآن وعملت جاهدا في الدعوة إلى الله، تدعو من هم على أعمال الاختراع بأن يهتموا بأمر دينهم ويجتهدوا في اختراع ما يستطيعون لنصرة الإسلام، تدعو الأطباء بأن يرفقوا بعباد الله وأنه رب طبيب متق لله جل وعلا صادق في تقوى أحب إلى الله ممن يحمل أعلى شهادة في علوم الشريعة وقد تنكر شيء من مبادئ الإسلام، فأن من كان مهندسا فهو أحب، ولكنه يحافظ على شعائر الدين ويبين للناس أن الإسلام يحمله العالم في الشرائع والعامي فيها ويطيع الله جل وعلا به أنه أحب إلى الله، أنك تخبره أنك أحب إلى الله ممن يعرف مقاصد الإسلام ويتخلى عنها، بل إن من يعرف مقاصد الإسلام ومراميه ويعرف أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يتخلق بها ولا يعمل بما دلت عليه فهو بعيد كل البعد عن الله جل وعلا وعن مرضاته ورحمته. عليك يا أخي المسلم أن تنظر إلى من هم في صناعات يدوية أو من هم في مراكز في منتهى الرفعة أو من هم يتسولون ويتكففون الناس أنهم إخوتك في الإسلام، وأنهم مطلوب منك أن ترحم ضعفهم وأن تقدر ظروفهم وأن تريهم من الحنان والرفق والرغبة في هدايتهم ما يجذبهم إليك، تتبع السيئة الحسنة فتمحو سيئاتهم بحسناتك، ترفق بكلماتك لهم وتريهم أنك على وضع معين تحب لهم الخير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن البر شيء هين، هو أن تعامل الناس وتخالقهم باللطف والإحسان وأن تبتعد عما يسوهم، حتى إن الله جل وعلا حذرك من أن تجهر بإساءة الآخرين الذين لا يحبون الله ورسوله، لئلا يحمل جهرك هذا بإساءتهم إلى أمر يكرهه الله. يقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما معناه: ألا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، يعني أنك لا تسبوا الأموات رغم أنهم يستحقون السب، لئلا تؤذي الحي لعلاقته بهم، لكنك لا تثني عليه، فحرام عليك أن تثني على من لا يستحق الثناء، لكن يستحسن ألا تسب من يستحق السب والذم خشية أن تجرح شعور ذلك الحي المسلم الطيب. فعليك يا أخي أن تسعى الناس بخلقك، وأن تجد صادقا في إبعاد الناس عن الهوى والضلال، وأن تكون شابا نشأ في طاعة الله، ثم تشيب بإذن الله على ذلك حتى تلقى الله جل وعلا، فتكون ممن يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ذكر ذلك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عليك أيها الشاب المسلم أن تتصور كل ما نالك من أذى في حياتك وأنت تدعو إلى الله، تتفكر ماذا نال نبي الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكيف أخرج من بلده، وكيف أخرجه أهله أعمامه وأقاربه، نفوه من بلده وخرج منها، وكان أحرى الناس بأن ينصر عشيرته الأقربين، إلا أن هؤلاء ضايقوه حتى أخرجه الله جل وعلا ثاني اثنين. إذا تصورت هذا وتصورت أنه خرج في يوم من الأيام هائما على وجهه بعد أن عرض نفسه على القبائل فلم يستجيبوا له، لأنهم رأوا أقرب الناس إليه ما استجابوا له، ثم مع ذلك حينما ظل هائما صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد عن مكة، وإذا بجبريل عليه السلام وإذا بملك الجبال يبلغه أن رب أمر بأن ينفذ ما يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم في أهل مكة، حتى لو شاء أن يقلب عليهم أخشبيها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذا تصورت هذه الرحمة المتناهية والتي تمثل بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتصورت الصحابة على ما كانوا عليه في جاهليتهم من الخشونة والشدة، وما كانوا عليه بعد إسلامهم من الرحمة واللطف والرأفة بالناس، عزاك ذلك عن كل ما تلاقيه من مصاعب، وسهل عليك كل عقبة تعترضك في هذا الطريق، إلى أن تصل بإذن الله إلى هداية من تريد هدايتهم، وإلى أن تصل إلى مركز في بلادك في دنياك وآخرتك. فإن الصحابة المشردين في دنياهم، فإنك تعلم أن العرب في الجاهلية كانوا لا رابطة تجمعهم إلا عصبيات قبائلهم، فلا لهم ملك كسرى ولا سلطان قيصر ولا صولجان مصر وما فيها من مقوقس، بل كانوا أعرابا جفاة قبائل متناحرة، ثم لم تمضي فترة طويلة إلا وهم سادة الدنيا، وإلا وهم أرحم الناس بعد تلك الخشونة، إلا وهم أعف الناس منطقا وأكرم الناس أخلاقا. وإنك لحري بإسلامك وانتهالك من هذا المنهج الصافي أن تتخلق بأخلاقهم وتدعو الله جل وعلا على بصيرة من أمرك. لا أحب أن أطيل لأنني ما أقول إلا مرددا لما تعرفونه أو لما قد قلته أو أقوله، وإنما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا في شبابنا في الوقت القريب العاجل ما يسرنا، وأن ينصر الإسلام على أيديهم، وأن يحول بينهم وبين ما يكرهون، فإن أعداءنا أصبحوا يتحيرون الفرص فيفسدون علينا مساراتنا، ويزرعون الألغام في طرقنا، ويبثون السموم بين دعاتنا، وينظرون إلى من هم في عقلية فيها شيء من السذاجة، إذا دخلوا في صفوف الدعاة ذهبوا يفسدون عليهم أوضاعهم. وأنت تعلم أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل أبي ذر: إني أراك ضعيفة، فلتأمرن على اثنين ولتولين مال يتيم. فأولئك الأعداء ينظرون إلى من ليس لهم بعد النظر ولا ثاقب النظرة ولا ثاقب الفكر، فيبثون بينهم إما إنكارا للإسلام أو حملا لهم لأن يشتدوا في أمر الإسلام ويتصلبوا في أمور تكون القاصمة لهم. فإن الناس إذا تصلبوا في بعض الأمور واشتدوا فيها كانت نهاية حياتهم كما هي الآن في كثير من بلاد الإسلام، قمع وتشريد وحبس وبلاء لكثير من الناس بسبب دعوته من الإسلام. فعلى المسلم أن يأخذ عبرا من كل ما يحيط به في هذه الحياة، وأن يأخذ درسا من كل مصيبة تقع على أي فئة من فئات الإسلام، حتى يتجنب الأسباب التي أدت إلى تلك البلايا والمحن، وحتى يتقي تلك الشرور والفتن حتى لا تقع عليه. فإذا استبصر بأمره وحرص وتيقظ ودرس أحوال الناس وما يخيده الأعداء لنا والأشياء التي عثرنا بسببها، تجنب بإذن الله مزالق العثرات ونجا بإذن الله جل وعلا وعرف كيف يسير. لأن من سار في طريق مظلم أو من سار في طريق قل سالكوه وجدته ينظر، إذا كان ذا حكمة، ينظر إلى الأرض أفيها حفر حفرها السيل لقلة السالكين حتى يتقي الوقوع في تلك الحفر. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضالنا وأن يرحم ضعيفنا وأن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا، كما أسأل سبحانه أن ينشر على المسلمين الأمن والأمان وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في بلاد الجهاد، في الأفغان، في الشرق، في الغرب، في كل مكان يمتحن فيه المسلمون. كما أسأل بأسمائه وصفاته أن يبقي بلاد جزيرة العرب التي هي مأرز الإسلام وحوزته أن يبقيها في مأمن من الفتن وفي منأى عن المصائب والمحن، وأن يظلها بظل الأمن والأمان، وأن يقيها أصحاب الشرور، وأن يجعل كل ذي كيد واقعا بكيده وكل ذي شر حائقا به شره. كما أسأله أن يصلح قادتنا ويهديهم ويوفقهم لما يرضيه ويجنبهم أسباب سخطه ويرزقهم البصيرة بدينهم والإنابة إليه في القول والعمل، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يعينهم على سلوك الصراط السوي، وأن ينصرهم وينصر بهم، وأن يكثر من أعوانهم، وأن يرزقهم النظرة الثاقبة، وأن يعينهم بإعانته التي لا تتناهى. كما أسأله أن يهدي ضال قادة الإسلام في كل مكان، وأن يقسم عمر من لا يرى من لم يسبق في علمه أنه يهتدي. كما أسأله جل وعلا أن يجمع على كلمة الحق على الحق كلمتنا، وأن يرينا في القريب العاجل وعواصم الأمة الإسلامية تتنادى بالخير والإخاء وتتنادى بالجهاد والنصر، وتتجاوب أصداؤها فيما بينها متآخية مصدقة فيها ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بقوله: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأسأله يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يصلحنا ويصلح أولادنا وجميع ذرياتنا وإخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني لأشكر لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان ما أفاض به من درر ومواعظ وعبر نقلتنا إلى الماضي البعيد وإلى الحاضر الواقع، فشكر الله له على ما أبداه من نصح وإرشاد وعظات. لا شك أن كل أمة تحترم نفسها، تكون عنايتها بشبابها كبيرة وعظيمة، لأن الشباب هم الذين تتكون بهم الأجيال، وهناك من الأمم التي تحترم نفسها بأسلوبها الخاص من تكون عنايتها بشبابها كعناية الملحدين المنحرفين الذين يكرسون جهودهم لتنشئة الشباب بعيدين عن الله وعن صراطه المستقيم، على خلاف في الطريقة، على خلاف في المنهج بين بعض هؤلاء. وأنا ذاكر مثلا واحدا لعناية أولئك، فهناك معهد في كوبا، معهد ينشأ فيه شباب من أماكن متعددة من العالم، يستجلبون لهذا المعهد إلى جانب الشباب من نفس البلاد، وتيسر في هذا المعهد جميع الوسائل التي قد لا تخطر ببال أحد، مما نصفه بالحسن أو نصفه بالقبح، لكنه مطلوب عنده، ييسرون لهم كل شيء حتى يتخرج هؤلاء من هذا المستنقع الآسن، وقد تحللوا من كل خلق ومن كل ضابط للسلوك ليكونوا شرا على الناس، متمثلين ما تعلموه، آخذين ما ربوا عليه من شر. ذلك مثل، وما أكثر أمثال هذا المثل. فالديمقراطيات الغربية التي ينشأ عليها الشباب وتحرسها الدول بسائر قواتها واختلاف أنظمتها حتى يتيسر للشباب كل ما يريدون مما هو حسن أو قبيح، حتى العرض ليس له قيمة، القيمة هي الرغبة التي يجب أن تتحقق برغبة مشتركة بين طرفين، بين طرفي الرغبة. وحتى القتل، قتل الناس بعضهم بعضا، فيه ديمقراطية، فلا يقتل القاتل، ويستطيع الواحد أن يقتل مجموعة كبيرة من الناس اختلف وإياهم، أو يريد أن ينفذ رغبة الانتقام الكاملة في نفسه فيقتل من شاء، وعقوبته إن وجدت فهي عقوبة لا تمس الكرامة الديمقراطية على ما يقولون. هؤلاء وأولئك المفهوم عندهم لتربية الشباب إطلاق الغرائز أو تقوية غرائز الشر، وإضعاف دواعي الفطرة السليمة في النفس. لا شك أن الحال كما وصف فضيلة المحاضر أننا لسنا بعيدين عن هذا، فقد تأثر كثير من بلاد العالم الإسلامي بهذه النوازع الشريرة على أيدي أهل أولئك البلدان، تلك البلدان، أو على أيدي من تعلموا فيها وكفروا بأنعم الله التي كانوا عليها قبل أن يذهبوا إلى تلك الديار. وإني لا أتحفظ هنا حتى لا يظن أحد بأنني أقول بأن جميع من يتعلمون في ديار الكفر أنهم يعودون كذلك، فإن كثيرا من الشباب الذين ذهبوا إلى تلك الديار عصمهم الله تبارك وتعالى من الوقوع في الشر، وعادوا وقد انصقلت مواهبهم وزكت أخلاقهم وعرفوا من الشر ما كانوا به أقوياء في الخير. لكني أقصد الكثرة الكاثرة من الذين نكبت الديار الإسلامية على أيديهم بما أخذوه من أخلاق وأفكار أولئك الكفرة. نحن المسلمين، نحن الأمة الإسلامية، عنايتنا بالشباب يجب أن تختلف تماما عن تلك الطرائق والوسائل التي اتخذها أولئك لتنشئة الأجيال. وطرائقنا ووسائلنا التي نتخذها ليست من صنع البشر أو من صنع أهواء البشر أو آراء البشر، ولكنها آتية من الله عز وجل الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ويعلم نوازع الشر والخير فيه لأنه خالقها، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. المنهج الذي سار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وترك أصحابه يسيرون عليه، وهو المحجة التي يمكن لكل من سار عليها أن يكون كما كان الرعيل الأول. طريقتنا نحن المسلمين يجب أن تختلف، فتتجه إلى العناية بتقوية نوازع الخير في نفوس الشباب وتهيئتهم لأن يكونوا دعاة صالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 28 ميم على 1898. في هذه الليلة المباركة تلتقي الجامعة الإسلامية برجل من رجال الدعوة والفقه نعرفه جميعا بعلمه وفضله وتواضعه، وسماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسماحته من مواليد عام 1350 من الهجرة، ولد في منطقة البكارية أو في مدينة البكارية بمنطقة القصيم، وتعلم على شيوخها في المساجد، ثم التحق بمعهد الرياض العلمي، ثم بكلية الشريعة بها، وتخرج منها في عام 1379 من الهجرة. وبعد التخرج عمل سكرتيرا لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم، وبعد ذلك وفي عام 83 عين مساعدا لرئيس محكمة الرياض، وفي عام 84 عين رئيسا لمحكمة الرياض، وفي عام 90 عين في الهيئة القضائية العليا التي تحولت أخيرا إلى مجلس القضاء الأعلى. وسماحته يحمل شهادة ماجستير من المعهد العالي للقضاء في عام 89، وكان زميلا وأخا لمعالي الدكتور عبد الله الزايد في هذا المعهد، وكان من أول فوج تخرج من هذا المعهد، وهو يعمل حاليا نائبا لرئيس المجلس القضاء الأعلى وعضوا في هيئة كبار العلماء. واليوم نلتقي معه في موضوع يهمنا جميعا، فإن شباب الأمة إن كان هو عمادها فإلى أين يسير هذا الشباب؟ ومع سماحته نستمع إلى المحاضرة. فضيلة الشيخ خالد محمد الحيران يقول لي: قل بأنني لست نائبا للرئيس المجلس الأعلى للقضاء ولكنني عضو فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله الله على حين فترة من الرسل داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج الله به الناس من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الموت إلى الحياة، صلوات الله وسلامه عليه، ما أنصحه للخلق وأعظم أثره على البشرية، وقد تبعه أناس آمنوا بدعوته وشمروا عن سواعد الجد لحملها إلى عوالم الأرض، وكانوا مختلف الأسنان وغالبيتهم من الشباب، ولكن كما قال أبو موسى أبو حمزة الخارجي: شباب مختهلون في شبابهم، شباب بأسنانهم ولكنهم كهول بأفكارهم وعقلياتهم ووزنهم للأمور ونظرهم إليها وأبعاد المستقبل وتقديرهم له، فقاموا بدعوة الإسلام خير قيام، فأعطاهم الله جل وعلا ثواب الدنيا لأن مكن لهم في الأرض وأعز شأنهم وأعلى قدرهم ونصر دعوتهم، فلا تتوجه إلى جهة إلا ويسبقها النصر خفاقا بين يديها، يفتح القلوب قبل البلاد. ثم مضت برهة من الزمن غير قصيرة والإسلام يشع أنواره يمنة ويسرى، وضياء الإسلام يكتسح الظلمات من كل جهة، كلما اتجه جحفر الإسلام إلى جهة بدد ظلمات الجهل فيها واكتسح غياهب الظلم والعدوان، يستحمله تلك السواعد وتنشره تلك الألسنة الطرية بذكر الله المتفانية في سبيل دعوته التي لا ينويها عن تبليغ رسالات الله شيء ولا يغريها للتقاعس عن حمل دعوة التوحيد مغرم، إنما همها أن تنشر الإسلام في الخافقين وأن تبدد ظلمات الجهل وأن ترسي قواعد العدل والعلم بين البشر. وهكذا لم تمضي فترة إلا وعلم الأمة الإسلامية هو العلم الخفاق وصوت الدولة الإسلامية هو الصوت المجلجل الذي إذا سمع به في بلد ارتعدت فرائس ملوكها قبل فرائس سوقتها، ثم دب للناس ما دب من الاتجاه إلى الترف واختلاط الملذات والمشتهيات والتزاحم والتسابق على السلطة والجاه الدنيوي. ومن المعلوم أن الدنيا والآخرة ضرتان، من قدم مطالب الدنيا واعتنى بها أثر ذلك على مطالب دينه وصرفه عنها، أما إن جعل الأولى مطية لأغراض أخرى ووسيلة للحصول عليها أعطاه الله جل وعلا الدنيا والآخرة. وقد كان شباب الإسلام في ذلك الزمن في أيام نداوة الدعوة وطراوتها ويقظة حامليها ونشاطهم كانوا أساتذة فكر وقادة أمم ودعاة حق وفضيلة وناشري عدل ومحبة وإخاء، إلى أن حصل عليهم ما حصل. وقد استمر أعداء الإسلام يدرسون تقدمه وينظرون في أسباب قوته وحيويته، فكلما نظروا إلى كهول المسلمين وشيوخهم وجدوهم قد امتحنتهم التجارب فعجموا عيدانها وخبروا أسرارها، وكلما نظروا إلى الشباب الذي من العادة أنه يكون منجرفا وراء مشتهياته وإذا هم قد وسمهم التقى وأثر في سلوكهم الخوف والخشية من الله جل وعلا، فهم لهم أحلام راسية تزن الجبال وعقول بعيدة التفكير، ومع ذلك عندهم قوة الشباب وفورته واندفاعه في إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فصاروا يبيتون الخطط ويدرسون المسالك والطرق لعلهم يجدون ثغرة يصلون منها إلى مدخل يدخلون معه إلى صفوف الأمة الإسلامية ليفسدوا أسباب عزها وليقطعوا سبل رفقها، حتى إذا انقطع معدنها من الدفع وقفت حائرة لا تسير، وبعد طول تجارب وكثرة الأعداء من كل جانب وتعاونهم على مختلف أصنافهم ومللهم ما بين أهل الكتاب والمجوس وسائر الوثنيين تعاونوا لهدف واحد هو إيقاف مد الإسلام والوقوف في نحر الدعوة الإسلامية، وشاء الله جل وعلا أن يفلحوا بعض الوقت وأن يصلوا إلى شيء من مقاصدهم. وبخبرتهم الطويلة أحس أن الشباب في كل وقت هو القوة الدافعة وهو التيار الجارف الذي لا يقف في سبيله، لأن عادة الشباب أنهم لا يهمهم الموت ولا يخافون ولا تقلقهم التخويفات والتهريجات، لأن عندهم فورة الشباب وقوته وعندهم الإيمان بالله إذا كانوا مسلمين صادق الإسلام. تفكروا كيف يصلون بهذا الشباب إلى منعطف يصدهم عن الجهادة السوية وينحرف بهم عن الطريق اللاحق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إلا هالك، فوقفوا للناس في ذلك الطريق وفتحوا لهم السبل التي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يمثل للناس صراط الله وتلا قول الله جل وعلا: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أرسلوا دعاتهم وأرسلوا مفكريهم يقفون على تلك الطرق على أبوابها يدعون الناس إلى الرفاهية إلى العز إلى المتعة إلى الجاه إلى ما لا نهاية له من المغريات والخادعات من خوادع الحياة، فتصدوا أمة الإسلام. ثم في هذا الزمن الذي نحن فيه الآن أحس بشيء من اليقظة في أمة الإسلام، ووجدوا تجمعات كثيرة في مناطق متعددة من هذه القرى لشباب الإسلام. أحس أولئك الشباب ما يبيت لهم وأفزعهم ما رأوا من تقدم حضاري لغير أمة الإسلام، تلك الأمة التي كانت هي الحرية بأن تتسلم مركز القيادة ولأن تأخذ لواء المجد وتتقدم الناس إلى العز والشرف، وأن تكون هي صاحبة الميزان والعدل وصاحبة الهيمنة والقوة. وإذا نظر أولئك الشباب في تاريخ أمتهم القديم ونظروا إلى واقع أمتهم المعاصر أعلمهم هذا الواقع وبكوا حسرات على ذلك الزمن الذي كانت أمة الإسلام كلما هزت راية تساقطت رايات الأعداء خوفا من راية الإسلام. كيف تخلف هذا النصر؟ وكيف تحول ذلك العز والشرف؟ وكيف ضاعت تلك الهيبة التي كانت تجلجل في ربع الدنيا لكلمة الإسلام وحبل لواءه؟ نظروا في الأسباب التي قضت على ذلك المجد السليم، فأحس أعداء الإسلام بالخطر وأصبحوا يبثون سمومهم وينشرون نشرات دعاياتهم ونشرات دراساتهم كيف يقفون في سبيل دعوة الإسلام. وظنوا أو استيقنوا أن كثيرا ممن تقدمت بهم السن يصعب أن يصرفوا عن الجادة السوية إذا انتهجوها، ويشق تحويلهم عن طريق الهدى إذا هم ركبوه، فكيف المخرج؟ أصبحت بلاد أعداء الإسلام من مدة طويلة هي منبع العلوم العصرية، وهي متجه من يريد المعارف الدافعة والمساعدة على إيجاد أنواع القوى. وصار لا بد في كثير من الأحوال لأمة الإسلام أن تبعث شبابها إلى تلك الدول لينهل من معين المعرفة العصرية التي نام أهل الإسلام حتى حمل لواءها وأنار ضياءها أعداء الإسلام. لكن ما سلم شباب الإسلام من المكائد والإرادات الخبيثة إذا تحولوا إلى تلك البلاد لينهلوا من تلك المعارف، فأصابهم ما أصاب كافة الشباب الذين لا يذهبون وقد امتلأت قلوبهم بالتقوى والإيمان. جاءوا إلى بلد أعشى أبصارهم بريق حضارتها وخلد ألبابهم تقدمها الصناعي، وأعجبه إعجابا متناهيا ما وصلت إليه من الرقي الحضاري والتقدم العلمي في مجال الصناعات والاختراعات. ثم ذهب أولئك الأعداء الذين ينبثون في معاقل العلم لا في أمكنة الكنائس فقط، بل في معاقل العلم في الجامعات وأمكنة الأندية، يبثون السموم ويقولون إن الإسلام جاء على حين غفلة من الأمم. وهكذا كل قوة تأتي إنما هو تقدمها بسبب ذهاب الناس عن المنهج الذي ذهبت إليه الأمة الإسلامية، ولا يسمونها الإسلامية وإنما يقولون العرب، ليعزلوا دعوة الإسلام عن منصبها وليحولوا بين شباب الإسلام وبين شرفهم الذي هو الإسلام، ليتبقى تلك القوميات والعنصريات هي السائدة على أوضاع العصر. فأضلوا الناس وقالوا إنما وصل الإسلام وما وصل إليه في ذلك الزمن إنما هي سنة كونية، كلما قامت دولة فتية ونشأت واكتسحت ما حولها من الدول بنت لها مكانة، وهكذا التاريخ يشهد لذلك. فخدعوا الباب وعقول أولئك الشباب لعدم تضلعهم من علوم الشريعة وعدم إحاطتهم بوقائع التاريخ وما كتب فيه. فأصبح شباب الإسلام رغم غيرته على دينه وحرصه على إسلامه وتطلعه إلى مستقبل عالي أصبح حائرا لا يدري أين يسير، أيسير إلى ما وصلت واتجهت إليه المدنيات العصرية باختراعاتها ووسائل تقدمها، أم وهذا هو الذي يراه سبب العز في هذه الدنيا، أم يقف حيث وقف المسلمون وينزوي حيث انزع المسلمون كما يتصور وقفوا عند حد محدود وألهاهم مجدهم السليم عن طلب المجد العصري، وكانوا وصاروا بمثابة ما قال القائل في قوم من العرب لما قال زعيمهم قصيدة عصرة، صاروا يتوارثونها ولا يتجهون إلى قول الشعر. قال قائل يهجوهم: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فألها فرأوا أن الأمة الإسلامية ألهاها التحدث بالماضي السليم والتغني بذلك المجد العظيم والرجوع إلى ما وصل إليه المسلمون في الزمن الأول، ألها شباب المسلمين أو عامة المسلمين عن الأخذ بما أخذ به أسلافنا من أسباب القوة. وقديما قال أحد السلف: لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقد قال أصدق القائلين جل وعلا: وأعدوا لهم، أي لأعداء الإسلام، ما استطعتم من قوة. ولم يحدد سبحانه نوع القوة ولا كيفيتها، وإنما أرسلها مطلقة لتعم كل قوة في كل زمن من الأزمان. ولا شك إن النشأ والشباب الإسلامي أعظم قوى أمتنا الإسلامية، لكن إلى أين يتجه هذا الشباب؟ إن الذين يذهبون إلى كثير من بلاد الغرب أو يتجولون في ربوع الإسلام يحزنهم ما يرون من شباب الإسلام في اتجاهه ومسيره. يرى أن شباب الإسلام في بلاد الغرب يتجه إلى طرق سيئة ومسالك خبيثة تقضي على كيانه وتفسد نفسيته وتبعده عن حظيرة الإسلام في أخلاقه وفي معتقده وفي كثير من أحواله، حتى إذا جاء إلى بلاده أتى بعقلية أوروبية، أتى بقلب ملؤه الفكر الغربي، أتى بقلب معجب بما وصل إليه ذلك العالم، وقد سهى أو نسي أو جهل أن ما وصل إليه الغرب من تقدم إنما هي لبنات وضعوها على ما أسسه لهم علماء الإسلام وأرسلوا قاعدة في الزمن الأول، ولكن لافتراق المسلمين وتخلفهم وإرسالهم الحبر الذي لو تمسكوا به لسادوا، تقدم أولئك الأعداء على حين غفلة من عباد الله المسلمين. فإذا نظرت يا أخي المسلم إلى شباب أمتنا الإسلامية وجدت أن أعداء الإسلام قد دخلوا في صفوفه، أما من تخلى عن الدين فقد عفوه بكثير من المغريات ليبعد في مساره عن حمى الإسلام، حتى تبعد الشقة بينه وبين دين الإسلام، وحتى يضيع في مهامه الهلاك وصلوات البلاء والباطل. وأما من اتجه إلى الإسلام فقد بثوا سمومهم ودخلوا في صفوفه ليحملوه على مركب صعب وليحولوه من اتجاهه الحكيم إلى اتجاه ملؤه الفوضى وتملأه الفوضى ويزحمه الاتجاه السيء، وهم لا يختارون ما شأنهم في ذلك شأن معلمهم الأول إبليس لعنه الله. فإنه إذا عجز عن الشخص عن صده عن التقى عن العمل الصالح ذهب يغريه في العمل حتى يحصل له ما ليس بحسن، وحتى يدفعه إلى أن يأخذ منه العجب مأخذا، أو إلى أن يزدري ما عليه من سلف من عباد الله المتقين حتى يظن أنه كما قال القائل: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. عند ذلك يضيع مع الضائعين ويزدري كل مساعد له وسالك في طريقه الذي يسير فيه. إن شباب أمتنا الإسلامية بحاجة ماسة إلى توجيه حكيم وإلى إرشاد سليم، إلى أن يبين له الجادة الواضحة والطريق السوي الذي قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فيه: تركتكم على المحجة البيضاء. إن من سار على المحجة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى الأمان ووصل إلى الغاية الشريفة ووصل إلى المقصد النبيل. فكيف نوجه شباب أمتنا الإسلامية؟ إن شباب أمتنا الإسلامية وهم عماد أمتنا في المستقبل، وهم حملة أماناتها، وهم أصحاب قياداتها في كل بلاد من بلاد الإسلام، يحتاجون في هذا الزمن إلى توجيه سليم. إن الإنسان إذا شك في أمر من الأمور فعليه أن يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يعود إلى الموازين التي تركها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ترك نبي الله عليه أفضل الصلاة والتسليم كتاب الله وسنته الحكيمة التي تعبر عن القرآن وتوضح مقاصده وتبين مراميه وتحدد أهدافه. فما من مجمل إلا وأوضحته السنة، وما من مطلق إلا وبينت قيوداته إذا كان مقيدا للسنة. فإذا عرف المسلم أن دين الإسلام إنما هو دين السعادة والعزة، دين القوة والمجد، دين الدعوة الصادقة والتقوى، الجهاد المقدس نحو رفع كلمة لا إله إلا الله وإزاحة الباطل عن وجه الأرض، وإذا عرف المسلم أن كل وقت له ظروفه وأحواله، وأن الإنسان ينبغي أن يكون قويا حينما تكون قوته هي الفيصل، وينبغي أن يكون رفيقا سهلا حينما يكون الرفق هو المصلح لأوضاع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من توجيهاته وأحكامه وفي كثير من إرشاداته ودعوته يدعو أمته إلى التيسير، يقول لهم إنما بعثتم يسرين، ويقول لزوجته عائشة رضي الله عنها وقد ردت على ألد أعداء الله بجواب فيه قسوة، فقال لها صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، فإن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه كما قال صلوات الله وسلامه عليه. بمثل هذه الألفاظ وبمثل هذه التوجيهات من نبي الله صلى الله عليه وسلم فقامت أمة الإسلام بحمل الدعوة. فكنت لا تفرق بين شابهم في عنفوان شبابه وبين كهلهم في عنفوان قوة عقله ورسوخه، لأن توجيهات نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذت منهم ما أخذها، ولأن أعداء الله لم يكن لهم مجال في الدخول إلى قلوب المسلمين، لأن المسلمين كان عندهم من الحذر واليقظة، وكان عندهم من الحيطة والتحسب للأمور ما جعلهم لا ينخدعون بقول قائل. ربما سبق الإنسان منهم مرة ومرة، لكنه في النهاية يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الخائن: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فكيف يا أخي المسلم، كيف نوجه مسيرة الشباب المسلمين؟ إن أمتنا في هذا الزمن في أمس الحاجة إلى سواعد قوية تحمل مصابيح الهدى، وإن في الإسلام مصابيح والضاء، إن في الإسلام مصابيح والضاء تحتاج إلى سواعد قوية تحملها بحكمة ورفق حتى لا يتكسر ذلك المصباح فينطفئ بيد حامله، فتكون نهاية حامله في نهاية انطفاء. يحتاج إلى رجال حكماء يعرفون كيف يحملون دعوة الإسلام، وكيف يبلغونها لمن لم تبلغهم، وكيف يجادلون بها من بلغتهم وعاندوها. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي في مخاطبته لأعداء الله يجادلهم بالتي هي أحسن. والله قال لنبيه لموسى وهارون عليهما السلام حينما أرسلهما إلى أفجر أهل الأرض في زمان فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فلا بد للداعي إلى الله جل وعلا من الرفق والأناة، ولا بد للداعي من الصبر على ما يلعه في طريق الدعوة، ولا بد للشاب وقد امتلأ قوة وحيوية أن يراجع نفسه كلما هم بأمر وينظر أفي هذا الأمر صلاح وحكمة، أفيه خطر وأضرار، وإذا وجد أمرين فيهما خير ولكن أحدهما أنفع وأعظم نفعا وخيرا للأمة أخذ بذلك الأنفع. هكذا ينبغي أن يكون الحكيم. ولا شك أن الشاب باندفاعه وقوته ربما تنطلي عليه الأمور في كثير من الحالات، لا سيما إذا غضب لله، لا سيما إذا رأى أمورا يكرهها وانحرافا عن الصراط السوي، لا سيما إذا رأى تصرفات لا يقرها. لكن عليه أن يقدر الأمور حق تقديرها، وعليه أن ينظر في المستقبل البعيد، ينظر إلى ما يترتب على تصرفاته. الإنسان إذا عاش في بلد إن قام وجهر بأمر من الأمور قطع لسانه وكفه وقطع عنقه كيف يعمل؟ لا شك أن عليه واجبا أن يصبر على ما يناله من أذى، فقد أمر الله جل وعلا بكتابه الكريم بالصبر، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر بعد أن آمنوا بالله وعملوا صالحا. إذن لا بد للمسلم ولا بد للشاب الذي يتوقع أن يكون في يوم من الأيام حامل أمانات الإسلام وقائد أمة بتوجيهه بفكره أو بقلمه ولسانه، بتوجيه أمة بحكم مسؤوليته في بلده، أن يتعلم الحكمة وكيف يعامل الناس، كيف يعامل جاهلهم وكيف يعامل عالمهم، كيف يتصرف مع أصحاب المسؤولية وكيف يتصرف مع أتباع أصحاب المسؤولية. كل ذلك عليه أن يعمل على وفق ما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أن لا يجعل دينه وسيلة لأمور دنياه، عليه أن يجعل الدنيا كلها وسيلة لمقاصد الآخرة، وسيلة لما يحصل له من العز في الدنيا والآخرة ليفوز مع الفائزين. على المسلم يا عباد الله أن يرجع إلى وصايا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى ما جاء في كتاب الله جل وعلا من الأوامر فيأتمر بها على حسب مستطاعه وقدرته، وأن ينتهي عن المنهيات نهيا باتا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. تجد الأشياء التي نهي عنها المسلم لا خير له فيها. إذا نهي عن المحرم وجب عليه أن ينكف عن الحرام، أما إذا أمر بفعل وعمل من الأعمال فعليه أن يعمل ما يستطيع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو سبحانه وتعالى لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به. إن على شباب الإسلام في كل مرحلة من مراحل حياته أن يعرف موقفه في الإسلام، وأن يعرف منزلته من دين الله، وأن يعرف من قدره عند ربه من قدر دين الإسلام في نفسه. فإذا أردت أن تعرف منزلتك من دين الإسلام فانظر إلى دين الإسلام في نفسك، وانظر إلى ما تقدمه من أعمال لهذا الدين، فإذا وجدت أن هواك تبعا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الله وطاعة رسوله أحب إليك من كل شيء، وأن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم هي أبغض الأشياء إليك، وأنك تسير على وفق حكمة الإسلام، فاحمد الله على ما أعطاك واسأله الثبات على الحق، فإن القلوب تتقلب. والنبي كثيرا ما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمن كان من شباب الأمة يسير على الصراط المستقيم يقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل شيء فليحمد الله جل وعلا على هذا التوفيق، وليسأله الثبات، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى يعجبه الشاب الذي ليست له صبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة. ثم إذا كان تقيا من سن الصلاة واستمر على ذلك فليبشر بالخير والفلاح، فإن الله جل وعلا وعد الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وعد بأن يظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم الإنسان إذا هو استمرأ السير على صراط الله وتحمل الأذى الذي يصيبه في جنب الله فليحمد الله جل وعلا على هذا التوفيق، فإن كثيرا من الناس إذا أنابوا وتابوا وصادفتهم العقبات والمحن ما صبروا لها. وقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا ينبغي للإنسان أن يتصور أن الفتن ما تصيبه، فما من أمة إلا وتصاب بأنواع من الفتن، ولم يصل الإغراء والشر، ولم تصل المكائد في يوم من الأيام إلى ما وصلت إليه في هذا الزمن، ولا ندري ماذا سيكون في المستقبل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فلا ندري ماذا سيكون في المستقبل. فعلى المسلم أن يتحسب أن أمامه امتحانا، أن أمامه امتحانا عصيبا، وأن أمامه مغريات كثيرة، وأن أمامه عقبات متعددة. عليه أن يوفر نفسه لاجتياز ما يمر به من عقبات، وأن يتصدى لما يصادفه من امتحان، وأن يجعل بيدنه وهمه أن يكون مطيعا لله جل وعلا فيما يأخذ ويدع، فيما يعمل ويترك، في كل شيء من تصرفات أموره. إذا هو وطن نفسه على هذا فليثق بتوفيق الله وتأييده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إذا وطن نفسه على هذا من حين شبابه وطراوة جسده وطراوة شبابه فليتق بنصر الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى نصر من كان قبلنا من الصادقين، وهو جل وعلا متعهد بأن ينصر من ينصره. إن الله جل وعلا قوي عزيز، قال في كتابه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وقال: إن تنصر الله ينصركم. فأنت أيها الشاب المسلم عليك أمانة عظيمة، وعليك مسؤولية كبيرة، وعليك أن تهتم بمستقبل أمة الإسلام، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يشغله واقع أمتنا الإسلامية في هذا الزمن وقد أصبحت متفرقة الكلمة، مشتتة الصف، ضائعة في هذا الزمن، أشبه بما قال طارق بن زياد رضي الله عنه، ذلك القائد المحنك، حينما وصف أصحابه بأنهم في وضع هم أشبه بالأيتام في مأدبة اللئام، لأن اللئام لا يرعون ضعف ضعيف ولا يوقرون كبيرا ولا يهتمون إلا بأغراضهم التي يصلون إليها. وقد صدق في وصفه، وإننا في هذا الزمن لفي وضع أقسى من ذلك الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يوشك أن تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصاتها. وقد تعجب الصحابة من هذا الأمر، وكيف يكون وقد وعدهم صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ المشارق والمغارب، وأن دينهم سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. تعجبوا كيف تداعى الأمم على أمة الإسلام كما تتداعى الأكلة على قصتها. فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقد صدق صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد الإنسان منا ينظر إلى تعداد الأمة الإسلامية في هذا الزمن، وجد أن مئات الملايين تعدادها، وإذا أراد أن ينظر إلى موقعها من العالم وجد أنها تحتل أعظم مواقع الأرض حساسية، وتتحكم في أهم مداخل العالم في كثير من البقاع. وإذا نظر إلى وصلتها بين الأمم وجد أنها واصلة بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وإذا أراد أن ينظر إلى وزنها في هذه الأمم وجد أنها غثاء كغثاء غذاء السيل، وأنها ريشة في مهب الرياح تتكففها الرياح من كل جهة. فإذا أراد أن يتلمس الأسباب التي أدت بأمتنا إلى هذا الوضع وجد أن أمتنا تخلت عن دين الإسلام، فعزلته عن الحكم وأقصته عن القيادة ولم ترق به مثقفا ولا موجها، ورأت أن الثقافة الفذة وأن التوجيه السليم ما يتلقى في جامعات أوروبا وأمريكا، ووجدت أن الأفكار الحية ما ينبع من مستنقعات موسكو وبكين وغيرها من تلك المستنقعات المتنة، وغر دعاة الباطل الذين وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سأل حذيفة رضي الله عنه عن الخير الذي جاء به الإسلام، فذكر له صلى الله عليه وسلم منازل الخير في بدئه ونموه إلى وصوله القمة، ثم بل ذكر له منازل الخير في انكماشه واندساس دعاة من دعاة الباطل بين صفوفه، فذكر أن دعاة من أمة الإسلام ينبتون في أمة الإسلام يدعون الناس إلى جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فتعجب الصحابي من هذا الوضع، كيف يأتي أناس من صفوفنا يتكلمون بألسنتنا وينبتون في أرضنا وتظلهم سماؤنا ثم يدعون إلى غير ديننا؟ فوصفهم صلى الله عليه وسلم له، وصدق نبي الله صلى الله عليه وسلم: فما أصيب الإسلام في هذا الزمن ببلاء وشر، وما امتحن المسلمون في هذا الزمن من امتحان قاسي إلا على أيدي أناس من أبناء بلاد الإسلام تذكروا لدين الإسلام ولم يعرفوا للإسلام حقا، ولا لمواطنيهم حق الوطنية إذا هم تنكروا للإسلام وحقه الذي هو أوجب الواجبات، فقسوا على عباد الله في كل مكان وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. إذن كيف يكون المسلم في هذا الوضع المزري في هذا الزمن؟ عليه أن يرجع إلى كتاب الله، ففيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفيه الحكم فيما بيننا. من اهتدى به صادقا في الرغبة اهتدى إلى الأمن والأمان، ومن نافق وخادع فإنما ينافق ويخادع نفسه ولا يهلك على الله إلا هالك. فعلى المسلم يا عباد الله أن يتيقظ في هذا الزمن، فإنك إذا نظرت إلى مقاليد الأمور في عامة بلاد الإسلام إلا من رحم الله وجدتها بأيدي أناس لا يخافون الله في أمة الإسلام، ويستعملون خيرات بلاد الإسلام للكيد للمسلمين. فتسمع في بلد وآخر أن عددا كبيرا من شباب الإسلام قد سجن، وتسمع في بلد آخر أن كثيرا من شباب الإسلام قد قتل، وتسمع في بلد آخر أن أناسا هجم عليهم وهم في مساجدهم، وما فعل بهم ما فعل إلا لأنهم يدعون إلى الله جل وعلا. ولعل أولئك قد فقدوا شيئا من الحكمة في دعوتهم، فأصابهم ما أصابهم ليصلح أمرهم وتستقيم أحوالهم، وليعودوا إلى إحكام الطريق مرة أخرى، وليفتشوا عن الخلل الذي أصابهم. فالله جل وعلا لا يرضى من السائر على الصراط أن يأخذ منه العبد مأخذا، كما لا يرضى أن يزدري طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يتساهل في كمالها ويتصور أنه يمكن أن يصل إلى كمال دون أن يتقيد في كل شيء من أحواله صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ أن الله جل وعلا وأخذ أكرم من على وجه الأرض بكلم قيل، وذلك أن أكرم من على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما قال بعض الناس في يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، أصابتهم الهزيمة، لأن النصر ليس في الكثرة وإنما النصر بيد الله جل وعلا، وأسبابه أن يتقي الناس ربهم ويخافوه بالسر والعلن، وأن يخافوه في حال الضراء وحال السراء، وأن يخافوه في حال الشدائد ويحافظوا على تقوى في كل آن. فلما ظن بعض الناس أن كثرتهم ناصرتهم أصابتهم الهزيمة، فأصيبوا بخذلان، ثم ثبت الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، وعاد الناس إلى التقوى وعادوا إلى الله جل وعلا فانتصروا، فتبين لهم أنهم لا بالكثرة ينصرون ولا بالعدة ينتصرون، وإنما ينتصرون بالاستقامة وربط الأمور كلها وإسنادها إلى الله جل وعلا، مع الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله جل وعلا وترك الكسل والتواني. فإنه ما من أحد يتوانى ويتكاسل إلا وتفوته رغباته ومطالبه، ولكن واجب المسلم ولسيما شباب الإسلام واجب عظيم، لسيما شباب الإسلام عليه واجب عظيم، وهو أن نعرف أن الناس في هذا الزمن محتاجون إلى دراسة طويلة لمعرفة الأسباب التي يمكن أن يصل إليها الوهن أن يصل بها الوهن إلى أمة الإسلام. فإذا عرف الناس الأسباب المؤدية إلى هذا الشيء وعرفوا منابعها ومصادرها وكانوا صادقين في الرغبة بوقف مدها واجتثاث جذورها وفقهم الله جل وعلا. لا شك أن الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه هي الفرقة المتناهية، وأسباب الفرقة هي تعطيل الإسلام عن الحكم في بلاد الإسلام، هي عزل الإسلام عن القيادة، هي إبعاد شباب الإسلام عن الثقافة. أكثر الأمة الإسلامية في كثير من بلاد الإسلام إنما يفكر بابنه كيف يكون، أيكون طبيبا أم مهندسا، أيكون طيارا، أيكون عاملا في كذا في كذا، لا يفكر أن يكون ابنه داعية من دعاة الإسلام، ولا يفكر أن يكون ابنه حاكما من حكام الإسلام يحكم بين الناس بالعدل ويبين لهم فضل الحكم بالإسلام، وأنه النور الإلهي الذي لا يمكن أن يصل بسببه ظلم ولا جور. لا شك أن واجب أمة الإسلام في هذا الزمن أعظم بكثير من الواجب الأول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي وكما قال له أجر 50، فقال الصحابة 50 منا أو منهم، فقال بل منكم. فهذا الحديث وإن كان في كثير من طرقه ضعف إلا أنه بمجموع طرقه حديث قوي، يبين أن الإنسان إذا صبر على السير على الصراط السوي، وثبت أمام المغريات في وقت كثر فيه المثبطون والمخذلون وقل فيه الأعوان، يكون وضعه أهم وحياته أنجح وقربه من الله جل وعلا أكمل وأتم. لأنك إذا أردت أن تصير مع طريق سالكه كثيرون لا تستوحش من الطريق ولا تخاف عاديات الزمن وأنت تسير، لكنك إذا سرت إلى طريق اللصوص عنج على جنبته يتخطفون السائرين، فإنك لا تسير معه إلا إذا كان عندك قلب ثابت وإيمان قوي يحملك لأن تسير مع هذا الطريق. لذلك والله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته تلك، بأن الثابت على الحق والمتمسك به له أجر 50 من الصحابة، ولا يلزم أن يكون أفضل.